بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 46: وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين. ما خلص هذا؟ ها؟ 47. قاعدة 47: في ضمان المقبوض بعقد فاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 47: في ضمان المقبوض بعقد فاسد. تقدم أن العقد الفاسد ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا ضابط العقد الفاسد، ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع. يقول: كل عقد يجب الضمان، يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. ومراده رحمه الله هنا تشبيه أصل الضمان بأصل الضمان، لا كيفية الضمان بكيفية الضمان. يعني كل عقد يكون الضمان في صحيحه يكون الضمان في فاسده، أما كيفية التضمين أو صفة التضمين فهذا يختلف، لأن العقد الفاسد يضمن فيه القابض العين والمنفعة، العين والمنفعة، وأيضا يختلف في صفة التضمين. ولنضرب لذلك أمثلة من العقود الفاسدة، مثلا الإجارة. الإجارة لو تسلم عينا بإجارة فاسدة، يعني أجره بيته بعد نداء الجمعة الثاني، يقول عقد الإجارة فيه ضمان، الصحيح فيه ضمان. كيف الضمان؟ أن المستأجر يضمن الأجرة، يضمن الأجرة، واضح؟ مثال ذلك: استأجرت منك بيتا، العقد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، إذا قبضت العين أضمن المنفعة بما اتفق عليه. في العقد الفاسد كذلك، العين المنفعة مضمونة لكنها تضمن بأجرة المثل، بأجرة المثل. فمثلا لو استأجرت منك بيتا ب10,000 ريال بعد نداء الجمعة الثاني، فعقد الإجارة هنا فاسد، فاسد. نقول هنا هذا العقد وجوده كعدمه من حيث الأصل، فأنا أضمن، لكن كيف يجي الضمان؟ نقول يكون الضمان بأجرة المثل لا بما اتفق عليه، بأجرة المثل. فلو قدرنا أن أجرة المثل لهذه العين 5,000، أضمن كم؟ 5,000. كانت أجرة المثل 15,000، أضمن 15,000. السبب قالوا: لأنه لما كان العقد الفاسد وجوده كعدمه نلغي هذا العقد، وتكون هذه العين قد تلفت، والمتلف يضمن بمثله، يضمن بمثله، إذن تكون أجرة المثل، أجرة المثل. كذلك أيضا في النكاح الفاسد، رجل تزوج امرأة بنكاح فاسد يجب المهر، لكن هل يجب المهر المسمى أو يجب مهر المثل؟ نقول هنا يجب مهر المثل. هذه قاعدة المذهب في هذه المسألة، أن العقد إذا وجب الضمان في صحيحه وجب الضمان في فاسده، لكن ليس المعنى أن ما يضمن في الصحيح يضمن في الفاسد من حيث الأصل والكيفية، لا، هذا من حيث الأصل فقط. ففي مثال النكاح مثلا، تزوج امرأة وأصدقها 50,000، كم المهر الآن؟ المهر 50. تبين فيما بعد أن العقد فاسد، يقولون هنا يلغى المسمى ويجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. يقول: وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. نعم. قاعدة 48: ضمن في مثلها في الفاسد. العين بالمثل، يعني مثلا لو أنه باعه سلعة بعقد فاسد، مثلا اشتريت منك سيارة بعقد فاسد، واضح؟ نعم. ثم تبين فساد العقد، السيارة بقيت عندي مدة أسبوع مثلا، أضمن منفعتها كأني استأجرتها منك، هنا الضمان يكون للمنفعة. نعم. ها؟ مثل اشتغال لو اتفق على ضمان العارية عند إفراضها بشيء ثم تلفها، فإنه يلغى المتفق عليه ويجب المثل أو القيمة. هل العارية تفسد إذا عين لها؟ إذا إيش؟ قال لو اتفق على ضمان العارية عند إقباضها بشيء. نعم. ثم تلفت، فإنه أي نعم العارية إذا شرطنا في الضمان تفسد، لأنه مناف للمقت. إذا اشترط عدم الضمان ولا الضمان؟ ضمان. العارية إذا اشترط نفي الضمان على المذهب تكون فاسدة، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. لو اتفق على الضمان، أي هذا على القول بأن العارية غير مضمونة. أما على القول بأن العارية مضمونة واتفق على الضمان، هذا توكيد، واضح؟ نعم. قاعدة 48: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة والنكاح والكتابة، وكذلك المعوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشخص ونحوها. وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كان حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة. فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن، وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجوز تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة 48: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في أن واحد. كل من ملك شيئا بعوض، أي من ملك عينا أو نحو ذلك بعوض، فإنه يملك المعاوضة على هذه العين أو على هذا الشيء. يقول: ويطرد هذا في البيع. في البيع، فالمشتري إذا اشترى السلعة بعوض ملكها بعوض، يملك المعاوض عليها بإجارة أو بيع أو ما أشبه ذلك. كذلك في السلم، يعني السلم نوع من البيع. القرض، اقترضت منك دراهم، أملك المعاوضة إيش عليها، يعني يجوز أن يعقد عليها عقد بيع أو استأجر بها أو ما أشبه ذلك. الإجارة، المستأجر إذا استأجر عينا يملك المعاوضة عليه. النكاح، كيف النكاح؟ من ملك شيئا بعوض ملك العوض عليه في أن واحد. مثل الخلع، الخلع مخالعة المرأة، يعني مثل تزوج امرأة بصداق هنا ملكها بعوض، يملك المعاوضة بأن يقول مثل: لا أطلقك إلا بكذا وكذا، هذه معاوضة. كذلك الكتابة، يعني فيما لو كتب عبده. قال: وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشخص ونحوهما، يعني فإنه يأخذه بعوضه. مثال ذلك: إنسان اضطر إلى طعام الغير فإنه يأخذه، لكن يكون أخذه بماذا؟ بالعوض، لأن ذاك ملكه بعوض فيعوض عليه. كذلك أخذ الشفيع الشخص ونحوها يأخذه بعوضه، لأن المشتري سلم عوضا، إذن هو يأخذ عوضا. قال: وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. نعم. مثاله: اشترى منه بيتا بمئة ألف إلى ثمن مؤجل. هنا التأجيل، تأجيل الثمن لا يمنع أن يطالب المشتري بالبيت، يطالب المشتري بالبيت. طيب، قال: وإن كان، يعني العوضين، حالين ففي البيع، يعني تسليم العوض، إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على ثمنه. شوف، إذا كان حالا ففي البيع، إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، يعني يجب أن يقبض الثمن. تبي تقبض الثمن. لماذا لم يكن تقبيض مثمن أولا؟ يعني مثلا اشترى سلعة، اشترى سلعة، أيهما الذي يقبض أولا؟ الثمن ولا المثمن؟ يقول الثمن، الثمن، لأنه هو المعقود، هو العوض في واقع، أو هو نعم هو السبب والعوض. وذلك يقول إن الثمن ما دخلت عليه، ما دخلت عليه الباء. قال ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن، بأن يقول مثل لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن. وتقدم لنا الجواز، لأن البائع يريد أن يتوثق لحقه. قال وإن كان عينا، إن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. إن كان حالين هذه، وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. واضحة؟ كيف؟ مئة ألف، اشترى منك بيتا بمئة ألف مؤجلة، تأجيل الثمن لا يمنع أن أطالب بالبيت. يعني قلت لك اشتريت منك السيارة بكم؟ قلت لي بخمسين ألف. طيب خلاص اشتريت، أعطني السيارة. كون الثمن مؤجل لا يمنع التسليم. أي نعم، لا يمنع، لا يمنع المشتري من المطالبة. قال وإن كان حالين، يعني الثمن والمثمن، ففي البيع. إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، وجوب إقباض البائع أولا. والسبب هنا في وجوب إقباض البائع لأن العين، لأن المثمن معين وذاك إيش في الذمة، فهو كالغائب والحاضر. يقول ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن وإن كان عينا فهما سواء. يعني مثلا باعه هذا البيت، باعه اشترى منه هذه السيارة بهذه السيارة، أو اشترى منه هذه السيارة بهذا البيت، يقول فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. مثلا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الكتاب، شف عين بعين. هنا في المثال السابق اللي فيه الإقباض في البائع، دين بأي شيء؟ بعين. إنما قدمت، إنما قدم العين لأنها حاضرة، والدين شيء موصوف في الذمة، فهنا هما سواء، هما سواء. فلا يجبر البائع أن يقبض أولا، ولا يجبر المشتري أن يقبض أولا. وإن حصل تنازع نصب عدل، ينصب عدل شخص، فيقول أعطني الثمن، ويقول آخر أعطني المثمن، ثم يسلم. لأن يقول الآخر يلا أعطني الكتاب، قال لا أعطيك الكتاب تهرب، أعطني أنت الكتاب، قال إن أعطيت الكتاب تهرب، شو نسوي؟ نعم نأتي بثالث عدل، عدل، فيأخذ الثمن ويأخذ المثمن ثم يسلم كل واحد ما آل إليه. ها؟ ما في إشكال، ما في ربا، يعني بيت ببيت ما في ربا. ولو كان فرق، لو باعه قصرا ببيت متهدم ما في بس. ها؟ لا بس، ما في بس. أينه؟ يعني قال بعتك هذا البيت ومئة ألف بهذا البيت. قال وأما في، لأن بيت ببيت هذه لا يجري فيها الربا، اللي يجري فيها الربا مثل أنت يذهب ذهنك مد عجوة ودرهم، أي هذه مد عجوة، بر ببر ومعه دراهم، هذه هي اللي فيها خلاف. قال وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. الإجارة، الأجرة في عقد الإجارة تجب بالعقد، إذا تم العقد وجبت الأجرة. لكن متى يجب التسليم ومتى يستحق المطالبة؟ نقول إن كانت الإجارة على عين فبفراغ المدة، وإن كانت على عمل فبتسليم العمل الذي في الذمة. واضح الآن؟ في عقد الإجارة الآن في عقد الإجارة، كيف تكون الأجرة؟ متى تجب ومتى يستحق المطالبة بها؟ نقول بمجرد العقد تجب الأجرة، ومعنى تجب يعني تثبت في الذمة، سواء استأجر عينا استأجره استأجر منه عينا أو استأجره على عمل. فمثلا قلت لك استأجرت منك هذا البيت لمدة سنة، بمجرد العقد ثبت في ذمتي لك هذه الأجرة. وفي العمل أيضا قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط فتم العقد، بمجرد انعقاد العقد يثبت في ذمتي لك مثلا 1000 ريال. هذا واضح. إذن بمجرد العقد تثبت الأجرة، تثبت الأجرة، أو بعبارة أدق تجب الأجرة، يعني تثبت في الذمة. لكن متى يطالب بها؟ يعني متى يطالب صاحب الحق بالأجرة؟ نقول إن كانت الإجارة على عين، على عين رحمك الله، فالمطالبة تكون بعد فراغ المدة، سواء سكن أم لم يسكن. فمثلا قلت استأجرت منك هذا البيت لمدة سنة، بالعقد ثبت في ذمتي لك 10,000، لكن متى تملك المطالبة؟ نقول بعد انتهاء المدة، سواء سكنت أنا أم لم أسكن. طيب إذا كانت الإجارة على عمل، إذا كانت الإجارة على عمل نقول بتسليم العمل الذي في الذمة، تسليم العمل الذي في الذمة. ففي المثال السابق استأجرتك لتبني لي حائطا، حائطا لا تستحق المطالبة، لا تستحق المطالبة إلا بماذا؟ بتسليم العمل. فلو جئت مثلا في منتصف العمل قلت أعطني الأجرة، ليس لك الحق، ليس لك الحق. ولو فسخ قال خلاص أنا فسخت أريد الأجرة، نقول ليس لك حق، ما لا يعطى شيئا إطلاقا، لأن عقد الإجارة عقد لازم، فيجب أن يوفي أو أن يوفي بما عقد عليه. شيخ قراءة القاعدة كل من ملك شيئا بعوض ملك ولا ملك عليه بعوض؟ ملك عليه. كيف يختلف المعنى؟ كيف يختلف؟ يعني كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه بعوض في آن واحد، يعني في العقد مجرد أني أدفع الثمن أملك المثمن إذا كان ملكا، لكن ملك يعني يملك المعوض عليه في أن واحد. وإذا ملك المعوض ملك الآخر. لا يعني هل أملك الثمن مجرد؟ أعطنا مثال عشان يتضح. يعني في البيع مثلا إذا بعت السلعة بمجرد أني أملك العوض هو يملك المعوض. أي نعم. هل يستقيم ملك عليه العوض؟ في أن واحد استقل. وهي أعم، قد يملك العوض على شيء ليس لم يملكه بعوض، لكن المراد في آن واحد لا في آنين. قاعدة 49: القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات، فمتى تفرق قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم انتهى. طيب يقول رحمه الله: القاعدة 49: القبض في العقود على قسمين، الأول أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، هذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها، من موجبات عقودها. واضح؟ مع أن المسائل فيها خلاف، لكن نذكر رأس المسألة. القبض العقود إذا كان من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم، يعني متى يلزم البيع؟ ها؟ بالتقابض، إذا حصل التقابض وافترق كذلك. الرهن يحصل فيه اللزوم بالقبض، كذلك الهبة اللازمة تلزم بماذا؟ بالقبض. فمثلا لو قال شخص آخر وهبتك قلما، وهبتك قلما، يجوز أن يرجع قبل القبض، قبل القبض، لكن لو أقبض لا يجوز الرجوع. الصداق كذلك، عوض الخلع، ما هذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات إيش عقودها، يعني مراد تلزم يعني يثبت العقد بمجرد العقد. فمثلا الهبة قلت وهبتك، وهبتك، فعندنا الآن عقد هبة ولزوم، لزوم العقد ينعقد بمجرد الإجاب والقبول، اللزوم لا يكون إلا بالقبض. البيع قلت بعتك واشتريت، نقول هنا انعقد البيع، لكن متى يلزم؟ بالقبض، بالقبض بعد التفرق. يقول الثاني أن يكون ها إلى القبض من موجبات العقد، موجبات لازمة، يعني الآن شوف البيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة، اللازم يعني احترازا من البيع الغير يلزم، الذي لا يلزم. البيع متى يلزم؟ بالتفرق، تلزم مو ليس في كلها، مثل الهبة، الهبة ما تلزم على المذهب إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو قلت وهبتك سيارة ولم أقبضك السيارة يجوز الرجوع فيها، يجوز لي الرجوع فيها، واضح ولا لا؟ التمثيل بالبيع نعم صحيح، التمثيل حتى الرهن أيضا، الرهن على المذهب لا يلزم إلا بالقبض. فلو قلت مثل وهبتك اقترضت منك 10,000 ريال، قلت أعطني رهنا، قلت رهنتك سيارتي والسيارة عندي، هنا الرهن ليس بلازم، يجوز أن أبيع السيارة أتصرف فيها، لا تلزم إلا بالقبض. فقول المؤلف هذه العقود تلزم من غير قبض، هذا ليس في جميع الصور في الواقع، ليس في جميع الصور، ففي بعضها يكون لا تلزم إلا بالقبض. فمثلا في الرهن لا يلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. نعم يقول ها نلخصها الآن القاعدة إن شاء الله. يقول الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات، فمتى تفرق قبل العقد قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب فهذا بطلان لم يتم لا بطلان ما تم. إذا كان العقد من تمام القبض مثل الربويات، باعه صاعا من البر بصاع من البر وافترق قبل التقابض، نقول بطل. أسلم إليه 100 صاع من البر ب1,000 ريال ولم يقبضه، بطل العقد. طيب أقبضه 500، بعض يبطل العقد فيما لم يقبض. طيب نحن سبق لنا أن بينا في القبض في العقود نحو 3 أقسام و 4 أقسام، أن يكون القبض من تمام العقد، أن يكون القبض شرطا لزوم العقد، أن يكون القبض شرطا لصحة صحة العقد. واضح؟ القبض في العقود قلنا أقسام، القسم الأول أن يكون القبض من تمام العقد، من تمامه، كالقبض مثلا في البيع والقبض في الإجارة، هذا من تمام العقد وليس شرطا للزوم. الشرط القسم الثاني أن يكون القبض شرطا للزوم، شرطا للزوم العقد، مثل ماذا؟ مثل الرهن والهبة. القبض فيها شرط لزوم. الثالث أن يكون القبض شرطا للصحة، شرطا للصحة، مثل السلم والربويات، السلم والربويات. واضح الآن؟ نعم. هذه الأقسام أوضح مما ذكر المؤلف، يعني الحقيقة بعض الصور التي ذكرها المؤلف فيها خلاف، فيها خلاف. البيع والإجارة لكي يكون من تمامه، أن يكون شرطا للصحة، أن يكون شرطا للزوم. للزوم. ها؟ نعم. قاعدة الخمسون، هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ هذا على ضربين، أحدهما التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا، لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. والثاني ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشخص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك، إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج ذلك كله على وجهين. نعم. يقول رحمه الله قاعدة الخمسون، هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ العقود نوعان، عقود اختيارية وعقود قهرية. فالعقود الاختيارية هي ما يدخل في ملك الإنسان باختيار منه، اختيار منه. والعقود القهرية هي ما يدخل في ملكه من غير اختيار منه، بغير اختيار منه. فمثلا البيع والإجارة والقرض وكذلك الهبة، هذه عقود اختيارية، يعني تدخل في ملك الإنسان باختيار منه. وأما الميراث واللقطة بعد تمام الحول وإحياء الموات، هذه أملاك قهرية. إنسان مات له مورث فورث هذا المال، نقول هذا الملك قهري. إنسان أحيا أرضا، أحيا تحجر أرضا وأحياها، قد ضرب له الإمام مثلا مدة، انقضت المدة نظر وإذا هو قد أحياها، تدخل في ملكه قهرا. كذلك اللقطة بعد تمام الحول تدخل في ملكه قهرا. يقول هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ قسم المؤلف هذا إلى قسمين. قال أحدهما التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقادر على أخذه، فإنه يكون مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه أو لا، مثل إنسان في مخمصة في برية وليس معه طعام ووجد شخصا معه طعام فطلبه منه فأبى، فإنه يأخذه قهرا منه بكم؟ بمثله، بقيمته، يضمنه بقيمته، ولا ويدخل ملكه ولا يتوقف دخوله في الملك على دفع الثمن، لأنه قد يكون ليس معه ثمن. طيب هنا الضمان، هل يضمنه بمثله في موضعه ولا في البلد؟ نقول في موضعه، في موضعه. فلو كان هذا الرغيف من الخبز مثلا في البلد بريال وفي هذا الموضع يساوي 10 ريالات، يضمن كم؟ 10 ريالات. واضح لا؟ طيب يقول والثاني ما عداه من التملكات المشروعة، يعني التملك غير اضطراري، التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشخص من العبد المشترك إلى آخره. يقول يتخرج على وجهين، هل يملك أو لا يملك؟ مثل أخذ بالشفعة، بالشفعة، هل يتوقف الملك على دفع الثمن؟ نقول لا، لا يتوقف، بمجرد أن يقول أنا أخذ بالشفعة يثبت الملك ويثبت، لكن يثبت في ذمته للمشتري ماذا؟ الثمن، الثمن. وهكذا يقال في أخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. ها؟ من هو معه فلوس؟ الشريك. طيب هل يثبت له الحق بالشفعة؟ اي نعم، اذا اراد يقول اما ان تشتري والا ببيع، له حق، ليس له حق ان يحبسه يقول لا اسمح ان تبيع، لا ما يحبسه، يقول الشريك لشريكه اما ان تشتري نصيبي والا سأبيع. اي حق الشفعة يقول اعطني يلا، انا وانت شريكان في بيت، أردت السفر أنا خلاص بسافر، قلت يلا أبيع البيت، أنت أحق تشتري البيت حياك الله، ما أنت تشتري البيت أبي أبيع البيت، ما أدفع السعر، أجلس أدفع السعر اللي بعدي، لا أيضا الضرر الآخر هو الآن المشتري أو الشريك آذنك، استأذن منك. نعم. فالحمد لله. طيب هو شلون تثبت؟ لا لا مو لم يقبضه الثمن تثبت، يعني مثلا انا اخذت بالشبعه شريكي باع نصيبه ثم ذهبت الى المشتري اريد اخذ بالشبعه، تقول قلت انا اخذ بالشبعه خلاص، تقول يملك لكن ما يتوقف اخذ الثمن، يعطيه فيما بعد، ما في بأس يعطيه فيما بعد. نعم. تنبيه الاملاك القهريه تخالف الاختياريه من جهه اسبابها وشروطها واحكامها، ويملك ما لا يتملك بها. نعم، يقول الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها، ويملك ما لا يتملك بها. نعم، فالأسباب القهرية لها أسباب، في الأملاك القهرية لها أسباب والاختيارية لها أسباب، فمثل الميراث له أسباب ليس كذلك؟ نعم، الالتقاط له أسباب. طيب شروطها، الشروط في الأملاك القهرية تختلف عن الشروط في الأملاك الاختيارية، الشروط في الأملاك القهرية تختلف عن الشروط في الأملاك الاختيارية، واضح؟ طيب كذلك الأحكام المترتبة عليها هذه تختلف عن هذه. نعم. تمثيل بأخذ الغراس والبناء المستعير المستأجر، ما تصورت قال لإزالة مرج ما كأخذ الشفعة. نعم، مثل أعارتك أرضا، أرضا ثم انك غرست مثل السكنة او لوضع شيء فيها، ثم انك غرست فيها غراس وانقضت المدة، فانا اتملك الغراس بقيمته، لكن هل يتوقف التملك على دفع الثمن او لا؟ واضح؟ نعم. الزرع من الغاصب، ها كذلك الزرع من الغاصب، يعني مثل غصب مني ارضا وزرعها ثم اني اردت استرداد الارض منه وفيها الغراس، نقول هنا هل الغراس هل يتوقف تملك للغراس على دفع الثمن أو لا؟ فلو قلت مثلا أخرج من الأرض وأنا الغراس أتملكه ولم أدفع الثمن له ذلك. نعم. تقويم من الشخص، ها؟ تقويم الشخص من العبد المشترك إذا قيل إنه، نعم وتقويم الشخص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، يقيل إنه تملك، نعم إنه تملك يقف على التقويم الشخص، يعني لو أعتق نصفه أو أراد أن يبيع، مو بأعتق نصفه، أراد أن يبيع شريكان في عبد، أراد أحدهما أن يبيع نصيبه على الآخر، الشخص هذا يقوم عليه، يقال مثلا كم قيمة العبد كاملا وكم، ثم يجعل منه قيمة نصف، قيمة النصف أو الربع أو ما أشبه ذلك. نعم. قاعدة في 51، ويملك ما لا يتملك به، كيف هذا؟ أكثر للتنبيه، ويملك ما لا يتملك به، نعم وأحكامها، ويملك ما لا يتملك بها، ويملك الكافر والعبد المسلم بالأهل، ويرد عليه بعيد ويرد عليه بعيد ولا فيملك الكافر العبد المسلم يملكه بالقهر ولا يتملكه باختيار. نعم. قاعدة 51 فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد، والعقود نوعان، أحدهما عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض، وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. النوع الثاني واضح هذه، فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه ومن يعتبر، متى يثبت الضمان؟ متى يثبت الضمان؟ المؤلف يقول الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد، والعقود نوعان، عقود المعاوضات المحضة كالبيع، متى يكون يدخل في الضمان؟ نقول إذا قبضه، إذا قبض المشتري المبيع أو تمكن من قبضه وحيازته فإنه يدخل في ضمانه. فمثلا اشترى منه سيارة، شخص اشترى منه سيارة، ولكن السيارة إلى الآن لم تقبض، على من تكون ضمانه لو تلفت؟ على البائع. لكن لو قدر أن البائع بذلها، قال اقبض السيارة ومكنه من حيازتها ولكنه أبى وتلفت، فالضمان يكون على المشتري. نعم. لكن المؤلف يقول فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. نعم. يعني لو قال بيعتك قفيزا من صبرة أو صاعا من طعام ولم يعينها الصاع، ففي هذا الحال لا يضمن إلا بالتعيين والقبض. بالتعيين والقبض. نعم. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف، وهذا كله في المملوك بعقد. فأما المملوك بغير عقد فنوعان، أحدهما الملك القهري. طيب كالميراث. الثاني عقود لا معاوضة فيها، عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك بدون القبض. لو قال مثلا أوصيت بثلث بيتي لفلان أو بكذا وكذا من مالي لفلان، فإن الوصية تثبت ولو لم يحصل قبض، لكن لا تثبت إلا بعد الموت. كذلك يقول الهبة تثبت بدون قبض لكن لا تلزم إلا بالقبض، يعني تنعقد وتثبت بمجرد قوله وهبت، لكن لا تكون لازمة إلا بالقبض. كذلك الصدقة مثلها مثل الهبة، بل أقول مثل أريد أن أتصدق أو تصدقت عليك بكذا ولكن لم يقبض له أن يصرف الصدقة إلى آخر. يقول وهذا كله. نعم. وهذا كله في المملوك بعقد. فأما المملوك بغير عقد فنوعان، أحدهما الملك القهري كالميراث، وفي ضمانه وجهان. الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها، وقال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكن من قبضه، والأول أصح. نعم. الأول أصح، أنه بمجرد موت المورث يدخل الميراث في ملك الوارث، ولذلك ينعقد الحول بمجرد في الزكاة بمجرد الموت، ولا يقال إنه لا يدخل في ضمان إلا بقبض، لأنه يعني يقال خلاص انتقل المال عن انتقالا قهريا. النوع الثاني ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباحة كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد سواه، يعني لا له ولا عليه. نعم. ولو وكل في يعني ذلك حش حشيشا نقول فيه ضمان ما يضمن إلا بالقبض، نقول هنا لا، لأنه ما في طرف آخر، ما في مقابل. نعم. ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم شركة والوكالة، وكذلك اللقطة بعد الحول، كذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده، وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض. طيب اللقطة بعد الحول احترازا من اللقطة قبل الحول، لأن المذهب مشهور من المذهب أن اللقطة في يد الملتقط قبل الحول أمانة لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط، وبعد الحول يقول يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. واضح؟ مثال ذلك: التقطت لقطة، وجدت لقطة وعرفتها، بقيت في يدي، أعرفها حولا كاملا. أثناء مدة التعريف أو أثناء مدة الحول لا ضمان علي إلا بتعد أو تفريط. بعد الحول يقول يضمن مطلقا. طيب ما وجه التفريق؟ لماذا فرقوا وقالوا بعد الحول يضمنها مطلقا وقبله لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط؟ يا عبد الله، لأن في الحالة الثانية أصبح مالك، يضمن مطلقا. نعم، وفي الأولى أمين. نعم، يقول لأنه قبل الحول أمين وبعد الحول صار مالكا فيضمن مطلقا. والصواب أنه لا فرق ما بين قبل الحول وما بعد الحول. نعم، لا، لو جاء صاحبها، يعني مثلا أنا التقطت لقطة، واضح، سيارة، وجدت سيارة وصرت أعرف عليها، مدة الحول قدر الله والسيارة احترقت، جاء مثل الأطفال وأحرقوها، هنا لا ضمن علي لأن بقاء السيارة تحت يدي بقاء أمانة، والأمين لا ضمن عليه لا بتعد أو تفريط. طيب مضى الحول ولم يأتي صاحبها، نقول دخلت في ملكي قهرا، تلفت السيارة، يكون عليك الضمان لأن هنا تلفت تحت ملك مالك فتضمن مطلقا. ولو كان غير تام، يعني لو جاء صاحب السيارة قال وين أين سيارتي، أنت سمعتك قبل شهر تقول من وجد سيارة، السيارة لي أين هي، فلو قلت له إن السيارة تلفت قبل شهر قبل تمام الحول لا ضمان، وإن قلت تلفت بعد الحول يقول عليك الضمان. فهنا الضمان ضمان اللقطة هذا فيما إذا جاء صاحبها المالك، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر يسلمها له. نعم، وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض، فالمعتبر حكم ذلك الإذن. القاعدة 52 في التصرفات في المملوكات قبل قبضها.